الكلوريك اسيد ويتصاعد 2 ان بي مولكيول. تبدا الفيوكس سايكل الاثنين كلوريك اسيد اللي طلعوا من الجلايكوز وتطلع 2 ان بي مولكيول، بس يتفضل ريديوس بكو فاكتورز. نقوم بالاوكسيديتيف فوسفوريشن، نعمل ري اوكسيديشن للكو فاكتورز، واللي يجي يحمل الهيدروجين او الالكترون بدل الكو فاكتورز هو الموليكولار اوكسجين، بس ده بينتج عنه تكوين توكسيك ماتيريال هيدروجين بيروكسايد وسوبر اوكسايد. البكتيريا الايروبيك ما يهمهاش الماتيريال دي لان عندها 2 انزايم كاتاليز يكسر الهيدروجين بيروكسايد وسوبر اوكسايد اسمه ايه؟ يكسر السوبر اوكسايد. ادي قصه الريسبيريشن في الايروبيك. طب وقصه الانيروبيك ريسبيريشن؟ بعض البكتيريا اللي هم بيعيشوا